أما الأول فيتعلق بهذه الأيام المباركة الفاضلة، والله تعالى خلق الزمن وما جعله سواء، وإنما فضل بعضه على بعض، كما أخبر فقال: في ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. وكما أخبر في أشهر فقال: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن يوم فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. إذن فرب العالمين لم يجعل الزمان سواء، ومن فقه المسلم لدينه والمؤمن على بينة من ربه أن يتحرى الزمان الفاضل طاعة وعبادة وتقوى. ترى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر رمضان الأخيرة كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في ماذا؟ في غيرها من الأيام والليالي، شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إذن فالعبادة في هذه الأيام الفاضلة من السنن العزيزة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، خاصة وقد جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا الأيام العشر، أفضل أيام الدنيا الأيام العشر. بل وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. فقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا الأيام العشر، مشكل، بأن عشر رمضان الأخيرة فيها ليلة خير من ألف شهر، فكيف تفضلها هذه الأيام؟ فدفع أئمتنا الإشكال بأن الأولى أفضل من جهة الليالي التي هي عشر رمضان الأخيرة، وأما هذه فهي أفضل مطلقا، فدفع بذلك الإشكال. ولا يمنع أن يكون جانب الفضل لشيء وأن يكون مطلق الفضل لماذا لآخر. فترى أبا بكر رضي الله عنه له مطلق الفضل على سائر الصحابة، ولا شك أن أبا هريرة يفضله ماذا؟ حفظا ورواية، إذ مروياته تزيد على 5000 حديث، بل ونصف الألف، وتزيد بعد نصف الألف 74 حديثا. إذن فلا يمنع هذا أن يكون جانب الفضل، أن يكون جانب الفضل لعشر رمضان الأخيرة من جهة الليالي، وأن يكون مطلق الفضل لهذه الأيام، حيث قال: أفضل أيام الدنيا الأيام العشر. ولله في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: ما من أيام العمل الصالح، وخير العمل فيها هو الصوم، لأنه الذي جاءت به الرواية صريحة، حيث قال هنيدة بن خالد وهو يحدث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان صلى الله عليه وسلم يدع صيام التسع قط. وأنا أخاطب شبابا، والشباب هو سن القوة، وهو سن العبادة لتعلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والشاب نشأ في طاعة الله. وحفصة بنت سرير رحمه الله تقول: يا معشر الشباب اعملوا، فإن العمل في الشباب، والمشيب يحول بين المرء وبين كثير مما يرجو من العبادة والطاعة، إذ المشيب ضعف وعجز، والمرء يعيش قوة ما بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف ماذا؟ المشيب، وبينهما قوة ماذا؟ قوة الشباب فاعملوا فاعملوا، فإن العمل في الشباب وليس من سني العمر ما يذهب سريعا كسني ماذا؟ القوة والشباب، هي أعجل العمر، أعجله نعم وأسرعه، لأن المنحنى لما يصل إلى القمة ما أسهل أو ما أسرع أن ينزل إلى ماذا؟ إلى الصفر مرة أخرى كما يقول الرياضيون طلبة العلم. قال هنيدة ما كان يضع أيام أو صيام التسع قط، وهذا مشكل بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها إذ قالت رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع قط أو يصوم العشر قط. أما الجواب عنه فمن وجوه، الأول أن السيدة عائشة ما تنفي مطلق صومه وإنما تنفي علمها بصومه، إذ قالت ما رأيت ما علمت، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن رأى حج على من لم يرى، هذا أولا. ثانيا إن السيدة عائشة تنفي وحديث هنيدة مثبت، فيمكن الجمع بأنه صام حين وتركها حينا أخرى، فأثبتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تركه، وأثبت حديث هنيدة من حديث حفصة هو أنه أو صومه، فيجمع بأنه فعل وترك على سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهو أنه يفعل ويترك في المستحبات ما كان يداوم عليها، إنما يفعل ويترك مخافة أن تفرض على الناس. ثالثا ويجمع بأن السيدة عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة يعني كاملة، يعني صام فيها وترك، فالسيدة عائشة تنفي صيامها بكمالها وتمامها، فيكون الجمع بأنه صام فيها وترك. خامسا ولا رابعا المثبت مقدم على النافي، فحديث هنيدة مثبت والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. خامسا وأن حديث هنيدة مرجح على حديث سيدة عائشة بمرجحات، هي أنه يوافق أصلا، ما هو الأصل؟ مشروعية الاجتهاد في هذه الأيام من قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهذا مرجح. المرجح الثاني أن هذه الأيام فيها ما يشرع صومه من الابتداء كالأيام الثلاثة القمرية الأولى من الشهر، شكر الله لك، وكأيام الاثنين والخميس وكيوم عرفة، والاثنين والخميس الأوليان من كل شهر عربي كان يصوم هذا، وهذا مما يرجح حديث هنيدة على حديث من؟ السيدة عائشة. واضح؟ فهذان مرجحان بهذه خمسة أجوبة على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعليه يترجح مشروعية صومها، وتلك أرجى العبادة مع عبادات أخر. ومن هذه العبادات الذكر يا طلبة العلم، وأكد الصوم فيها ويوم عرفة يكفر سنتين، فيا لرحمة رب العالمين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم هو إله متفضل كريم، تفضل على هذه الأمة بأنه جعل عملها قليلا وثوابها ماذا؟ عظيما عظيما عظيما، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأكد الصوم وصيام يوم عرفة قال فيه يكفر سنتين، وأنا مع القول الذي يقول أن الكفارة عامة يعني مطلق الذنب كبيره وصغيره، ولست أقول بأن الكفارة تكون لصغير الذنب دون كبيره. لماذا؟ للأسباب الآتية: لأنه قال يكفر أطلق، وفي الإطلاق ما يدل على ماذا؟ على شمول الكفارة الكبائر والصغائر. ثانيا، ربنا متفضل كريم، والأقرب إلى فضله وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا اليوم كفارة لماذا؟ لسائر الذنوب ومطلقها. قوله سنة ماضية سنة مستقبلة، هذا التعبير فيه شمول الكفارة لعموم الذنب. فإن قيل بأنه جاء تقييد في روايات أو حديث أخرى ما اجتنبت الكبائر، كيف الجمع؟ للعلامة الألباني جمع حسن، والرجل قد وضع عقله في علمه وضبطه بشرعه، شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الشرع أساس والعقل ماذا؟ أس. ولذا قال القائل: العلم أو العقل أعظم مرشد، الشرع أعظم مرشد في ظلمة الشبه البهيمة، والعقل يقفوه جاي وراه، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما وقل لمن حال عليهما يا بهي ما. أو قال القائل الآخر أيضا: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهم أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا بي الرحمن عرف. وهذا في نظر طبعا، أن الرحمن عرف بالعقل لا، عرف بالشرع. ولي رسالة قديمة في عالم المفقودات كتبت قبل سنوات، عنوانها تواتر الأدلة والنقل، بأن الله لم يعرف بالعقل، وإنما عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا بالرحمن عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال: أينا الرحمن في كتابه اتصفا، أينا الرحمن به يعني بالعلم ولا بالعقل؟ العلم في كتابه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل رأس العلم وانصرف. فأعود فأقول: وللشيخ الألباني جمع حسن، والشيخ الألباني آية في الذكاء والفهم والعقل رحمه الله تعالى، لا أعلم أحدا سميا للإمام البخاري كالشيخ الألباني، يعني هذا عندي هو يعني أول من يصدق عليه أنه ماذا؟ البخاري الثاني رحمه الله تعالى فعلا. فالمهم، شيخ الألباني قال هناك جمع، هناك روايات فعلا جاءت بتقييدات تقول ما اجتنبت الكبائر، وهناك روايات أطلقت قالت يكفر. كيف نجمع؟ الأولى ألا نحمل المطلق على المقيد، ده الأولى ألا نحمل إذا أمكن الجمع، لأن حمل المطلق على المقيد هو نوع من أنواع ماذا؟ النسخ، والجمع أولى من الإيه؟ فقال: والناس في الصيام ليس سواء، فمن صام صوما حفظ فيه جوارحه ولسانه وعينيه فهذا صومه أقرب إلى كفارة ماذا؟ العموم، عموم الذنب. ومن صام ففات في صومه مما يجب عليه صوما من أحكامه وأخلاقه وأدابه فهذا صومه أقرب إلى ماذا؟ إلى كفارة صغائر الذنوب وصغار الذنب. وهذا جمع ألباني حسن. طلبة العلم لا تفوتكم هذه السنة. أما التنبيه الثاني فهذا آخر درس هذا العام، لأنه إن شاء الله تعالى يتوقف أو تتوقف سائر دروسنا من أول ذي الحجة إلى أول المحرم، والسبب معلوم لديكم، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة دائما أبدا. فإن شاء الله تعالى أكون على سفر في غضون يوم أو يومين أو ثلاثة على أكثر تقدير، ولست أعود من السفر إن شاء الله تعالى إلا أواخر شهر ذي الحجة، وما يستتبع ذلك من راحة سلبية واجبة، إما لسبب يعني شرعي أو إما لسبب طبي صحي، وعليه فالدروس تتوقف شهرا كاملا، وتعود إن شاء الله تعالى مع أول يوم من أيام شهر الله المحرم، وعليه نلتقي مع أول ثلاثاء في شهر الله المحرم بإذن الله تعالى. ولذلك أرجو أن يكون في درسنا اليوم من النشاط ومن يعني الشرح والبسط والتفصيل ما يناسب أن يكون هذا آخر درس إن شاء الله تعالى، فلا يكون الدرس الأخير درس كسل ودرس عجلة، وإنما لكي يصل الدرس بعضه بعضا فيكون ذلك درس النشاط، لنستمد منه نشاطا عند العودة إن شاء الله تعالى. أبدأكم بترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وعنوان الترجمة اليوم إخوة الإسلام الولد ظل أبيه. إذا درسنا حياة إمام لابد أن نفتش عن ماذا؟ عن الجذور. ورب العالمين يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الآية في شطرها الأول تصدق على الإمام البخاري رحمه الله تعالى أي صدق. فمن أبوه؟ هو إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة رحمه الله تعالى، وهو الذي أسرت عنه كلمة هذه كافية لتضع هذا الرجل في مصاف الصالحين من الرجال، ولما كان من أثر هذه الكلمة في ولده، حيث قال لبعض خلصائه وهو على فراش الموت ما أذكر درهما حراما في مالي ولا درهم شبهة، ما أذكر في مالي درهما حراما ولا درهم ماذا شبهة. هذا هو إسماعيل بن إبراهيم، فلا عجب أن يكون ولده من البخاري رحمه الله تعالى، لأن الولد من كسب أبيه، أو الولد غرس أبيه. فلما كان الأب من عفة عن المحارم لا يطعم ولده إلا الطيب من الطعام، خرج ولده طيبا، ومصداق ذلك في الآية السابقة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ولذا قالوا قديما الولد ظل أبيه، يعني يكون الولد حيث يكون من أبوه. ولذا قيل للإمام ابن أبي حاتم كم تحفظ من الحديث؟ قال ألف ألف مليونا. قالوا ما نعلم أحدا يحفظ مثلك. قال لا، ابني حاتم يحفظ. فقالوا من شابه أباه فما ظلم، شابه أباه فما ظلم. قلت والمثال العكسي دليل، استقول العرب العصا من العصية ولا تلد الحية إلا إلا حية، والذي خابس لا يخرج إلا إلا نكدا. ومصداق ذلك إخوة يوسف، ومصداق ذلك إخوة يوسف إخوة العلم. فماذا ذلك؟ أنهم قالوا لأبيهم أو عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين. ده من ده؟ يعقوب، يعقوب عليه السلام. إن أبانا لفي ضلال مبين. فانظر كيف قال الأحفاد وهم أبناء الأبناء، إذ قال جدهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله تفتأ تسكر يوسف إنك لفي ضلالك القديم. الأحفاد هم الذين قالوا إنك لفي ضلالك القديم، والأبناء هم الذين قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، لأن أبناء يعقوب كانوا فين؟ كانوا بمصر. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يبقى من الذي كان في الشام مع يعقوب؟ الأحفاد وأبناء الأبناء، فورثوا حقد آبائهم على يوسف وما يعرفون يوسف، وورثوا حتى لفظ أبيهم، فقالوا إنك لفي ضلالك القديم. ورثوا لفظ أبائهم، بل هو أشنع، لأن هؤلاء قالوها في وجه يعقوب إنك لفي ضلالك القديم، أما الأولون فقالوها في غيبته، في غيبة يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين. ما كان يعقوب حاضرا، لكن الأحفاد قالوها في وجه جدهم، في وجه جدهم. فتأمل. والثانية الكسب الطيب، وقد كانت بعض نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج الصباح اتق الله فينا، نصبر على الجوع ولا نصبر على ماذا؟ على الحرام، ولا نصبر على الحرام. ولذا جزاء الجسد ينبت من سحت أن تكون النار ماذا؟ أولى به، كما قضى رب العالمين أن تكون النار أولى به. والفائدة الثالثة أن الرجل لم يتلبس بشيء من فتنة المال، والمال فتنة، وفتنة مرة، قال عنها صلى الله عليه وسلم وفتنة أمتي المال، فتنة قال الله تعالى فيها إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقدم فتنة المال على فتنة ماذا؟ الولد، الولد، وهي الفتنة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. وأكتفي بحقيقة واحدة أردكم على خطبة سابقة في فتنة المال ففيها الكفاية، عنوانها هنا العتبة، وهي الخطبة الماضية، لكني أكتفي بحقيقة واحدة عن المال. الحقيقة تقول الأرزاق مقسومة. أيها الإنسان، متى تستريح وتريح؟ ولن تصيب من الدنيا إلا ما قدر، إيه؟ إلا ما قدر لك. فدع عنك الحيل، فالحيل لا تتوصل بها إلى مليم ليس رزقا لك. ولذا قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وماذا؟ وأجلها. خلاص، ليتنا نستريح ونريح. ودع عنك الحيل، فهذا الإمام أو هذا والد الإمام لم يتلبس بشيء من فتنة المال. الفائدة الخامسة الورع، لأنه قال ولا درهم إيه؟ شبهة. الله. وهذا أصل في التعامل مع المال. فالدرهم لو تلوث بشبهة أصابت عشرة بل أصابت جزءا من المئة منه فدعه. وقد كان السلف يتركون تسعة أعشار ماذا؟ الحلال مخافة ماذا؟ عشر ماذا؟ الشبهة والحرام. وخذ هذه من أئمتنا أهل الورع، أبو حنيفة 7 سنين لا يأكل لحم الضأن. مضيق على نفسك ليه؟ والضأن حتى كان يعني مضرب المثل حتى في الأغاني الشعبية، لما يتغنون لا يتغنون إلا باللحم ليه؟ باللحم الضاني. ما علمنا أحدا يغني للحم ليه؟ للحم الإبل، بل اللحم الضاني مضرب المثل. 7 سنين لأنه علم أن شاة ضاعت في طرق بغداد، فقال إلى كم تعيش الشاة؟ قالوا لا 7 سنين. قال لا نأكلها 7 سنين مخافة أن يقع في فمه ماذا؟ قطعة لحم من تلك الشاة الضائعة من صاحبها. بهذا صاروا أئمة، ما صاروا أئمة بالعلم وحده، إنما صاروا أئمة بالعلم وماذا؟ والدين والورع والأخلاق والسلوك. والإمامة إخوة الإسلام خلق، الإمامة أخلاق، الإمامة ورع، ما صاروا أئمة بالعلم وحده. وإلا فهؤلاء علماء بني إسرائيل ربنا قال أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء، شوف سماهم إيه؟ علماء. لكن كانوا هم مصيبة الأمة. ليه؟ لا ورع لا أخلاق لا دين. فويل للذين يكتبون الإيه؟ كتاب بأيديهم يكتمون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قشع. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فتنة الناس هم قدموا لهم الكتاب على أنه أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ويا مصيبة أمة إذا كانت مصيبتها في من؟ في علمائها. وقد قيل ويل للجاهل من العالم 1000 مرة وويل للعالم من الجاهل مرة. لأن الجاهل لو تطاول على العالم هيقول له إيه؟ هيقول له كلمة، يقول له أنت بتفهمش حاجة يا شيخ. لكن العالم ويل للجاهل من العالم 1000 مرة. نعم 1000 مرة. فتأمل شوف. يبقى إذن هذه الإمامة ورع. شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى رهن بعض متاع عند تاجر فذهب إليه فأعطاه مال الرهن، فأخرج له التاجر متاعين متشابهين، قال خذ متاعك. فلما اختلط على أحمد يعمل إيه؟ خاف أن يأخذ هذا فيكون الثاني هو له، أو خاف أن يأخذ الثاني فيكون الأول هو له، فقال أنت في حل، وأعطاه المال وانصرف. للورع. بل وهذه ابنته لما ضيف أحمد الشافعي رحمه الله وقد كانت بينهما مساجلة يحسن أن يطلع عليها طالب العلم، مساجلة أدب بين الإمامين. أحمد لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي، وبينه وبين بيت الشافعي 4 سكك 4 سكك لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي. وشوف وأحمد مع الشافعي من الأدب، بحيث كان يقول الله يدعو للشافعي يقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. شوف الرحم العلم الذي يجمع أهل العلم، لا حقد لا تحاسد لا غيرة لا تنمر لا تربص، مع أنهما مختلفان في مسائل كثيرة. وكثيرا ما نقرأ مذهب الشافعي كذا مذهب أحمد كذا، لكن العلم رحم يجمعهما ولا مكان بينهما لغيرة أو لحسد أو لحقد. وشوف لما قالوا بس إيه للشافعي أحمد جاي يزورك، قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هل تركه أحمد يقول هذا؟ إنما أرسل إليه يقول إن زرتنا فبفضل منك تأتينا، أو نحن زرنا فللفضل الذي عندك. الله، شوف الأدب. هذا الإمام أحمد دخل الشافعي بيته فسألت ابنة الإمام أحمد الشافعي، قالت يا إمام هل لي أن أغزي الغزل على ضوء مشاعل العسكر؟ يعني العسكر هم بيحرصوا الطرق، ماشيين بالمشاعل عشان يأمنوا طرق الناس ويأمنوا حياة الناس. فهي بتقول هل لي بأن أنا أجلس ليلا أغزي الغزل كده على ضوء مشاعل العسكر؟ فقال علمتمونا الورع يا آل أحمد، علمتمونا الورع يا آل أحمد. من يسأل عن مثل هذا؟ من يسأل عن مثل هذا؟ وأموال الدولة اليوم ناهب لمن؟ للصغير وللكبير. شوف الصغير ينهب في مال الدولة ما ينهب، وغيره ينهب في مال الدولة إيه؟ ما ينهب. ولذا تورع عن استعمال المال العام إلا بحق، واتقوا الله فإن له حرمة ماذا؟ شديدة. لأن من الناس من يترخص ترخصا ماذا؟ عجيبا، فيجد مثلا بعضهم تليفون المصلحة الحكومية يصبح ماذا؟ مشاعا، تمام؟ مشاعا يكلم فيه مخطوبته حبا، ويكلم في البلد يطمئن على محصول الفول والبرسيم أخباره إيه؟ ما هذا يا رجل؟ هذا مال محرم، مال محرم. وقد كان عمر بن عبد العزيز يجلس مع بعض أصفيائه وخلصائه يتحدثون في أمر المسلمين، فلما تحول الحديث عن هذا قام فأطفأ السراج، قال لا حق لكم فين؟ في السراج، كنتم تتكلمون في أمر المسلمين فلكم حق في ضوء من؟ المسلمين وسراج المسلمين. الورع، الورع يا طالب العلم، وخير دينكم الورع. وقد رأيت الرجل يقول ولا درهم شبه، رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا لعجب أن يكون جسد ولده طاهرا ليس فيه مزقة لحم حرام تفسد عليه علمه وتفسد عليه دينه، وإنما كان جسدا طاهرا وعاء العلم، وما كان وعاء العلم إلا بهذا الورع. عرفت الطريق يا طالب العلم؟ وهذا ما يحول بينك وبين ما تشتهي من العلم، ويسبق أناس قدامك بخطوات، لأن مالهم قد إيه؟ قد طاب، ولأن طعامهم هو الأطيب، ولأن بطونهم لا تمتلئ إلا من ماذا؟ إلا من رزق حلال طيب. وأما آخرون فيعوقهم عن العلم ما يطعمون، لا يميزون ولا يتورعون. فالورع، الورع يا طالب العلم. وهذه خذها من قصة الإمام البخاري رحمه الله. وإلى كتاب الاعتصام. في درسنا الماضي وقفنا عند ماذا؟ تعريف الاعتصام اصطلاحا.